من النصب وأكل أموال الناس بالباطل وما شاكل ذلك، فهذا لا نستطيع أن نحكم بكفره. فالصحرة الحكم فيهم فيه أيضا تفصيل. ولذلك قال رحمة الله عليه: وإن حكمنا بعدم كفرهم إما لكون السحر لا يصل إلى الكفر كسحر الخزعبلات والشعبذة، أو قلنا إنهم لا يكفرون لأن المسألة فيها خلاف، لأن بعض أهل العلم لا يكفرون إلا إذا أجمع العلماء، أما إذا اختلف العلماء فمعنى ذلك هذا الخلاف يعد مانعا من التكفير. قال: لأن المسألة فيها خلاف فإنه يجب قتلهم لدفع مفسدتهم ومضرتهم، يعني حتى ولو كان القول بعدم التكفير هل كله هل لا يقتلوا إلا الكافر؟ ما هناك بعض الناس من الممكن أن يقتلوا نظرا لأنهم ارتكبوا أمورا، هذه الأمور خطيرة جدا. ثم قال الشيخ رحمه: لأنه لا ليس كل من يحكم بكفره يكون كل من يقتل يكون كافرا، وإلا ما هو الجاسوس يجوز قتله مع أنه لم يقتل، مش كده ولا إيه؟ يعني هذا الرجل خطر على الأمة وخطر على أمن البلاد فهذا يقتل من هذا الباب، ولكن ليس لأنه كفر. فليس كل من حكم بقتله يكون بسبب الايه في الكفر. فقال: فإن واجب قتلهم لدفع مفسدتهم ومضرتهم حتى وإن قلنا بعدم كفرهم، لأن أسباب القتل ليست مختصة بالكفر فقط. يعني ممكن يكون رجل ساحر في بلدة ما بيتسبب في فتن خطيرة جدا، يقول لك عمل عمل للرجل للمرأة دي علشان تترك زوجها وتروح للرجل ده، يحدث فتن بناء على ذلك وأسر يقتل بعضهم بعضا. طب ما أهون من كده؟ يقتل هذا الساحر الذي تسبب في أن يقتل الناس بعضهم بعضا وأن تشيع الفاحشة في المؤمنين وما شاكل ذلك. يعني الأمر لما تيجي تنظر للمسألة لا لا، ما سترتب على أعمال السحر أمور خطيرة جدا، يكون قتله أهون بكثير من هذه الموبقات التي يرتكبها. وبالطبع الذي يقتله ليس أنا ولا أنت ولا شيخ من المشايخ ولا أحد من الناس، وإنما هذه الأمور لا يفعلها ولا يقوم بها إلا من؟ إلا ولي أمر البلاد. وطبعا ولي أمر البلاد في هذه البلاد وفي ظروف بلادنا في هذا الأمر ليس رئيس الدولة، لأن رئيس الدولة لا يملك سلطة القتل، وإنما الذي يملك سلطة القتل من يشرع القانون. واخدين بالكم ولا لا؟ فلابد أن يكون طالب العلم على دراية بالواقع حتى يفهم من الذي بيده أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا. يعني رئيس الدولة سلطة تنفيذية لا يستطيع أن يضع قانونا، وإنما الذي يضع قانون مين؟ مجلس التشريع، مش كده ولا إيه؟ هو اللي بيده يضع. لكن رئيس الدولة بيضع شيء في الحد، لو قتل واحد هيحاكم هو بقتله. الأمور غير الأمور والظروف غير الظروف وأساليب الحكم غير أساليب الحكم. لأن في بعض إخواننا لما بيتكلموا فكر نفسه بيتكلم عن الخلافة أيام أبي بكر الصديق أو عمر أو حتى الدولة الأموية أو العباسية، وفكر أن ولي أمر البلاد سلطاته كسلطات الخلفاء السابقين. أبدا، دي سلطته محددة، مش كده ولا إيه؟ سلطته محددة. وبناء على ذلك بنقول ولي الأمر، نقصد المؤسسات القائمة بهذا الأمر. لابد أن تفهموا هذه القضايا يا إخوان، لأن في بعض الإخوة غائبين عن الواقع أو مغيبين أنفسهم تماما عن الواقع، لا يعرفون شيئا. فقال هنا: حتى وإن قلنا بعدم كفرهم، لأن أسباب القتل ليست مختصة بالكفر فقط بل للقتل أسباب متعددة ومتنوعة. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذه الآية كنا قد أطلنا النفس في تفسيرها في سورة المائدة، وذكرنا حد الحرابة وذكرنا شروط حد الحرابة وكيف يطبق إلى آخره، فارجعوا إليه. فكل من أفسد على الناس أمور دينهم أو دنياهم فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولا سيما إذا كانت هذه الأمور تصل إلى الإخراج من الإسلام. هنا الشيخ ابن العثيمين يتكلم عن كون كل من يستحق القتل يستتاب حتى وإن لم يكن قد ارتكب مكفرا. خذوا بالكم من هذه النقطة، هذه مسألة خلافية. هل كل من استحق القتل حتى وإن لم يكن كافرا؟ لأنكم دائما لما بتسمعوا الاستتابة

وعلم النجوم علم، علم شرعي حقيقي، علمي أذن فيه الشرع ولا ما أذنش فيه، هتعرف الآن إنه علم مأذون فيه. لكن التنجيم هو اللي إيه؟ اللي علم والعياذ بالله باطل، علم شر، وهو ليس بعلم على الحقيقة وإنه أكاذيب. فقال علم النجوم، اسمع الفقه بقى، وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم التأثير وعلم التسيير. فالأول علم التأثير، هل الكواكب والنجوم تؤثر في الكون؟ تؤثر فينا؟ لا. وهذا ينقسم إلى علم التأثير ينقسم إلى ثلاثة أقسام. واحد، أن يعتقد الإنسان أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث والشرور، وهي سبب الإسعاد والإيه والإنحاس وما شاكل ذلك. فهذا شرك أكبر، لأن من ادعى أن مع الله خالقا فهو مشرك شركا أكبر. فهذا جعل المخلوق المسخر خالقا مسخرا. وضحت الصورة؟ يبقى أول نوع من أنواع علم التأثير أن يعتقد الإنسان أن النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى أنها تخلق. ده شرك في الربوبية، مش كده ولا؟ يعني شرك الدعاء شرك في الألوهية، ده شرك في الربوبية ذاتها اللي هي أساس توحيد الربوبية. يبقى ده القول الأول أو النوع الأول من أنواع علم التأثير. النوع الثاني أن يجعلها سببا يدعي به علم الغيب، يجعلها سببا يدعي به علم الغيب، فيستدل بحركاتها وتنقلاتها في أبراجها يعني وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا. لماذا؟ لأن النجمة الفلانية صار كذا وكذا. مثل أن يقول هذا الإنسان ستكون حياته شقاء لأنه ولد في النجم الفلاني، وهذا حياته ستكون سعيدة لأنه ولد في النجم الفلاني. فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب، ودعوى علم الغيب كفر مخرج من الملة. لأن الله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا من أقوى أنواع الحصر لأنه بالنفي والإثبات. فإذا ادعى أحد علم الغيب فقد كذب القرآن. وهذه الآية فسرناها في اللقاء الماضي وتحدثنا عن الحصر الذي أفادته بالنفي والإثبات. حجة، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. طيب لو حد ادعى أنه يعلم الغيب أحد إلا الله وقع في الكفر بعد أن تقام عليه الحجة الرسالة. طيب جيم القول أو النوع الثالث من أنواع علم النجوم التأثيري. الأول أنك تظن وتعتقد أنها إيه؟ مؤثرة فاعلة خالقة، ده كفر، كفر الربوبية أكبر. طيب لو ادعى أنها سببا لعلم الغيب، هذا ادعاء علم الغيب كفر بالإجماع. جيم أن يعتقدها سببا لحدوث الخير والشر، سبب لحدوث الخير مثل الأول، أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم ولا ينسب إلى النجوم شيئا إلا بعد وقوعه، فهذا شرك أصغر. فإن قيل ينتقد هذا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الكسوف إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بها عباده، فمعنى ذلك أنهما علامة إنذار. والجواب من وجهين، الأول أنه لا يسلم أن للكسوف تأثيرا في يعني بيقوله طيب ما عندنا الحديث هنا بيتكلم عن إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بها عباده، فإن حدث التخويف يبقى الشمس والقمر مؤثرتان في تخويف الإيه؟ الناس. فقال لا يسلم أن للكسوف تأثيرا في الحوادث والعقوبات من الجدب والقحط والحروب ومنع المطر أو نزول المطر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا فيما مضى ولا في المستقبل، وإنما يخوف الله بهما العباد لعلهم يرجعون. وهذا أقرب، يعني كون إن الشمس تنكسف أمر يخوفك، أنت خفت لأنها انكسفت لكن مش هي اللي خوفتك، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا هي آية من آيات الله، حينما تظلم الدنيا هتخاف، مش كده ولا لا؟ لكن نعم. القول الثاني أن لو سلمنا أن لهما تأثيرا فإن النص قد دل على ذلك، وما دل عليه النص يجب القول به، لكن لا يكون خاصا إيه يعني لا يكون إلا خاصا به، يعني معنى ذلك النص عندي

قد أصابها خسوف. أنتم لا تعرفون إلا عن طريق الإيه؟ الإعلام، أجهزة الإعلام فقط. من منكم رأى القمر في حالة خسوف؟ حاول يا أخوانا في خسوف القمر، تعالوا جاري نصلي. من؟ حد يبص للقمر أصلا؟ مش كده؟ من منا ينظر للقمر؟ خلاص عجبنا، ولذلك ما نعرفش حاجة عن علم النجوم، علم التسيير، ولا تعرف النجم القطبي فين، ولا تعرف. ولذلك أقول يمكن جيل الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه كان آخر الأجيال التي تعلمت هذه الأمور. ذلك الشيخ يذكر أشياء كما ترون الآن جميلة جدا، فيقول: وهل نقول إن ظاهر الآية الكريمة أن النجوم مرصعة في السماء، أو نقول لا يلزم ذلك؟ لأن ممكن واحد يأخذ الآيات على ظاهرها في قوله: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فيظن مثلا يعني إن النجوم في السماء زي السمسم لما بتحطوه على القرص كده ولا الفطيرة، لذي فيها راشق كده في السماء، فيقول لك النجم ده لازق في السماء. واخدين بالكم؟ ما انت شايفه كده، فانت شايفه مرصعة كأن مثلا جلباب او قميص وفيه مش بقع، بقع يا جدع، بعض مثلا الحليات التي تضعها الخرزات او غيرها النساء، بقع يا عم الشيخ، الناس الوقت بتغسل هدومها. فيقول: هل نقول إن ظاهر الآية الكريمة أن النجوم مرصعة في السماء، أو نقول لا يلزم ذلك؟ الجواب: لا يلزم من ذلك أن تكون النجوم مرصعة في السماء. قال تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، أي يدورون، كل له فلك. ثم يذكر الشيخ دليلا يعني للإخوة، علشان مع أن الأمر ده المفروض بالنسبة لنا احنا لا يعني أمر معروف من كل اللي درسوا شيء من علوم الفلك، يقول: أنا شاهدت بعيني أن القمر خسف نجمة من النجوم. خسفها يعني إيه؟ غطاها، يعني عد عليها القمر فغطاها. لو بالطبع كله مرصع كان عمل فيها إيه؟ كان دسها زي ما القطر بيدوس عربية ولا حاجة في طريقه يدهسها، ما هو عد عليها، فلما عد عليها بيغطيها. طب ما أنت عندك القمر ما بيحدث الايه الكسوف والخسوف ده عن طريق ايه؟ القمر بيقع بين الشمس والايه والارض فبيغطي، مش كده ولا لا؟ فحدث، يبقى معنى كده ان مستوى ده وفلك ده، وذلك القران بيقول كلهم في فلك يسبحون. والا لو كان هو مرصع في السماء وبيتحرك هيجرحها ويعمل فيها نهر وخط جوه منها؟ لا طبعا. فهنا بيقول ايه: وانا شاهدت بعيني ان القمر خسف نجمة من النجوم، اي غطاها، وهي من النجوم اللامعة الكبيرة. طبعا النجم ده يمكن قد القمر آلاف المرات، مش القمر تشايفه كبير لأنه قريب منك، لكن النجم ده ممكن يكون أكبر من الشمس، مش أكبر من القمر وأكبر من الأرض، لا ده أكبر من الشمس ذاتها. في نجوم أكبر من الشمس بآلاف المرات، لكن نظرا لبعدها تتراءى لك كذرة هباء في الكون. فذلك يقيسون السرعات الفضائية بسرعة الايه؟ الضوء. فيقولون سنة ضوئية كم سنة؟ آلاف السنوات الضوئية. والسنة الضوئية عايز تحسب السنة الضوئية؟ بتقول ان الضوء سرعته في الثانية قد ايه؟ ها؟ 186 ألف ميل في الثانية الواحدة، 186 ألف ميل، يعني 325 كيلو. أما تيجي تحوله الكيلومترات الميل، الميل أكبر من الكيلو. 325 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة. طب اضرب 365 في 1000 في 60 عشان يبقى دقيقة، في 60 عشان يبقى ساعة، في 24 عشان يبقى يوم، في 30 عشان يبقى شهر. اوه مش كده ولا لا؟ في 12 عشان يبقى سنة، يبقى دي السنة الضوئية. شوف بقى تعمل لي، طبعا الكالكوليتور عندك مش هيجيب الرقم ده ولا ايه؟ وفي نجوم من يوم ان خلقها الله لم يصل اليها الينا ضوءها. الكون واسع جدا، الكون واسع جدا. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دون. ولذلك لما تيجي تقول سبحان الله، الكون ده كله رب العالمين اختار الارض واختارنا انا بالذات يا بشر عشان يرسل لي كتاب ويأمرني وينهاني

ولكن نظروا للأمر نظرة أخرى. أقول لك الله، طيب ما هؤلاء عندنا حديث الشفاعة بتقول إنه يدخل الجنة مهما كان في قلبي من أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من خير، مش كده ولا لا؟ هيدخل الجنة في يوم من الأيام، أصابه ما أصابه قبل ذلك من عذاب، المهم في يوم من الأيام سيدخل الجنة. قالوا يبقى الأحاديث دي لا تحمل إلا على الكفر. متى يكفر الإنسان؟ إذا استحل، لأنه كبائر، إذا استحل ارتكاب هذه المعاصي. ولكن هذا القول قول سني ولا قول بدعي؟ ده قول إيه؟ سني، ولكن خطأ. أحيانا يكون قول لبعض أهل السنة خطأ، ما يخرجهمش من السنية، واخدين بالكم؟ قال وهذا القول ليس بصواب، لأن من ليه؟ قال لأن من استحله كافر ولو لم يفعله. يعني لو واحد دلوقتي ما أدمنش الخمرة ولكن استحلها، هيدخل النار. تيجي تقول لي مدمن الخمر المستحل هيدخل، طب وايه الفرق بينه وبين اللي ما شربهاش أصلا بس استحلها؟ مش كده ولا لأ؟ واضحة؟ فقال وهذا القول ليس بصواب، لأن المستحل كافر، فعل أو لم يفعل، فعل الكبير أو لم يفعلها، واضح؟ فمن استحل قطيعة الرحم أو شرب الخمر مثلا فهو كافر، وإن لم يقطع الرحم ولم يشرب الخمر. يعني في بعض الناس تجده بيحلل الزنا وعمره ما زنى، ممكن يكون عنين ليس له في هذا الأمر من قريب أو بعيد، مش كده ولا لا؟ تجد امرأة فاجرة بتتكلم عن حل كذا وكذا وهي والعياذ بالله يعني لا ينظر إليها أصلا، مش كده ولا إيه؟ هي والعفريت واحد. فالقول الثالث أن هذا من باب أحاديث الوعيد، من باب أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا يتعرض لمعناها، بل يقال هكذا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ونسكت عشان ما ندخلش في تأويلات. فمثلا قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، قال هذه الآية من نصوص الوعيد فنؤمن بها ولا نتعرض لمعناها ومعارضتها للنصوص الأخرى، لا نتعرض لا لمعناها ولا لمعارضتها للنصوص الأخرى، ونقول هكذا قال الله والله أعلم بما أراد. وهذا مذهب كثير من السلف كمالك وغيره، وهذا أبلغ في الزجر، لأن كل نص تقعد تقول أصل معناه هتفقد النص الغرض الذي سيق من أجله. هو كان الغرض لما يجي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، تيجي تقول أصل ده شرك أصغر، يضعف عند الناس الإيه؟ الأمر، مش كده ولا لأ؟ ليس منا، من غشنا فليس منا، تيجي تقول ليس منا يعني مش مسلم زينا، تقول لأ ده مش المقصود كده، هو فعلا مش المقصود كده، لكن الغرض الذي سيق الخبر من أجله تخويف الناس. لكن لما نجد الناس بقى الخوارج يشتهر أمرهم كما في عصرنا ويمسكوا هذه النصوص ويعتدوا بيها ويكفروا بها المجتمع، نقول لهم لا مش هناخد بقول الإمام مالك هنا ونقول نمرر النصوص، لأن تمرير النصوص ترتب عليه تكفير للمجتمع، مش كده ولا لا؟ بيقول لك الراجل بيؤذن الأذان ويقول أشهد أن لا إله إلا الله على المنائر ومع ذلك كافر، مش القول ده اللي قاله سيد قطب وغيره، فأصبح تكفير للمجتمع قاطبة. يبقى لا، حينئذ النصوص تفسر لما تعم البلوى بفكر التكفير، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى القول الثالث قول وجيه ولكنه قول ايه؟ ها؟ يترك في زمان الناس الآن. القول الرابع وهنقوله ان شاء الله ونصلي العشاء نختم ان شاء الله الدرس بإذن الله، ان هذا نفي مطلق، والنفي المطلق يحمل على المقيد. شوف بقى الفقه بقى الدقيق للعلماء، ده نفي مطلق، نفي دخول الجنة نفيا مطلقا، لا يدخل الجنة، والنفي المطلق يحمل على المقيد، فيقال لا يدخلون الجنة دخولا مطلقا. ايه هو الدخول المطلق؟ انك تدخل بدون عذاب، يبقى ده المنفي. المنفي دخول الجنة دخولا مطلقا، لا يدخلون الجنة دخولا مطلقا، لكن في غيرهم كما يقول فأولئك يدخلون الجنة يعني ايه؟ بدون عذاب، لكن دول هيتعذبوا الأول. وضحت المسألة ولا لا؟ فشوف بيقول ايه؟ أن هذا نفي مطلق، شوف الدقة في العلماء في تناول النصوص، هذا نفي مطلق، والنفي المطلق يحمل على المقيد، فيقال لا يدخلون الجنة دخولا مطلقا، يعني لا يسبق عذاب، ده الدخول المطلق، ولكنهم يدخلون الجنة دخولا مقيدا يسبق عذاب بقدر ذنوبهم.